أولا يعني أن الأصل هو أنك تنوي بقلبك, أنك تنوي بقلبك وهذا هو الأصل. وأما إذا يعني أتيت يعني تلفظت بالشيء الذي نويته فتقول لبيك عمرة لأمي أو لبيك عمرة عن أمي, يعني كل ذلك مستقيم. لكن إذا قلت لبيك عمرة لأمي فهذا طيب. يقول أحسن الله إليكم, الحاج المتمتع هل يشرع له صيام أيام من ذي الحجة بعد أن يتحلل من عمرته وقبل الإحرام للحج؟ يجوز نعم له ذلك, إلا عرفة فإنه لا يصومه, لا يستحب له صيامه, والأولى أن لا يصومه يعني حتى يكون مفطرا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم, وليكون أقوى له على النشاط والذكر والدعاء في ذلك اليوم, لأنه لصام قد يصيبه خمول وقد يعني يحصل له نعاس ونوم فينشغل به عن الذكر في ذلك اليوم العظيم. يقول ما هي السنة بخصوص ترك الشعر والأظافر للمتمتع بعد التحلل من عمرته, هل ينطبق عليه ما ينطبق على غير الحاج؟ لا, إذا تحلل من العمرة وبقي ينتظر الحج فهو متحلل, كل شيء يحل له حتى الجماع إذا كانت امرأة معه. كأنه يعني يريد إذا كان يريد يضحي. إيش؟ إذا كان يريد أن يضحي. وقال يريد يضحي؟ لا ما ذكر. قال هل يقول ما هي السنة؟ أما إن كان يريد أن يضحي, أما إذا كان يريد أن يضحي فإنه لا يقرب إذا دخلت العشر, لا يأخذ شيء من شعره ولا من أظفاره, يعني إذا دخلت العشر. فيعني هذا فيما في الأضحية, والأضحية غير الهدي, الهدي هذا ما له علاقة في الأضحية. نعم. يقول فضيلة الشيخ نريد منكم أن تشرحوا لنا كيفية رمي الجمرات الثلاث. الجمرات الثلاث تكون في أيام التشريق, أما جمرة العقبة فتكون يوم العيد وحدها وتكون مع غيرها في أيام التشريق, ففي كل يوم من الأيام الثلاثة ترمى الجمرات الثلاث, فيأتي للجمرة الأولى ويرميها بسبع حصيات كل حصاة على حدة, ويكبر مع كل حصاة, وإذا رماها يرميها من جميع الجهات من أي جهة يرميها, وإذا فرغ فإنه يتجه إلى الجمرة الثانية ويقف يدعو بينهما, وإذا رمى الجمرة الثانية فإنه أيضا يتجاوزها ويذهب ذات اليسار ويقف يدعو ويرميها كما رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات كل حصاة على حدة, ويكبر مع كل حصاة ويرميها من جميع الجهات. وإذا جاء الجمرة العقبة فإنه يعني يرميها, فإنه يرميها كما رمى الأولى والثانية كل حصاة على حدة ويكبر مع كل حصاة وتكون من جميع الجهات, إلا أنها إذا كانت مكة عن يساره ومنى عن يمينه هذا هو الأفضل, لأنه جاء عن مسعود رضي الله عنه أنه رمى من هذه الجهة وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. يقول ما صحة الرواية عن رسول الله وتكون مرتبة هذا الترتيب, لا يجوز أن يقدم ويؤخر ويكون يعني يقول لما كان الرسول قال يوم العيد افعله ولا حرج, يعني يكون هذا من قبيل, لا, لأن ذاك خاص في يوم العيد, أعمال يوم العيد تقديم وتأخير سائر. وأما الجمرات فلا بد من ترتيبها كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فترمى الأولى ثم الوسطى ثم العقبة هي الأخيرة وهي التي رميت وحدها يوم العيد. نعم. يقول ما صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان كل سبت يخرج إلى مسجد قباء ليصلي؟ هذا في الصحيحين, صحيحين البخاري ومسلم, كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قبى راكبا وماشيا, يذهب كل سبت إلى قبى راكبا وماشيا ويصلي ركعتين, لكن لا يعني ذلك أن قبى لا يزار إلا يوم السبت, إذا أتي به يوم السبت هذا طيب, وإن أتى به في الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس والجمعة كل ذلك صحيح. يقول وهل صحيح أن من خرج يوم السبت لأداء ركعتين يكتب له ثواب عمرة ليس هذا خاصا بالسبت في الحديث الذي يرد مطلق, وهذا وإنما هو خاص في من يتطهر في بيته ويخرج إلى قباء ليصلي فيه سواء فريضة ولا نافلة, لأنه قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كعدل عمرة. يعني هذا يعني هذا يدخل فيه الفرض والنفل ويدخل فيه جمع الأيام. ما حكم لبس الكمامة للرجال والنساء في الحج؟ ليس الإنسان للرجل ولا للمرأة يلبس الكمامة, لأن هذا شيء يعني أولا تغطية الوجه لا يجوز للمحرم, والمرأة يعني هذا من الأشياء التي تشبه البرقع لأنها مخيطة أو مهيئة على قدر يعني على قدر جزء من الوجه أو أكثر الوجه, فلا تفعلها المرأة ولا يفعلها الرجل. والمرأة لا تلبس النقاب ولا تلبس مثل هذه لأن هذه مفصلة على شيء من الوجه, وإنما تسدل خمارها على وجهها من فوق رأسها إذا كانت بحضرة الأجانب. يقول أهلي ذهبوا إلى مكة محرمين لأداء عمرة الحج ولم يلبوا بالعمرة من الميقات, فماذا عليهم؟ عدم التلبية كونه تلفظ غير سائغ, وإنما الذي لابد منه النية. إذا نوت بالقلب أنها دخلت في العمرة خلاص هذه العمرة. والتلبية ليست واجبة, وإن أتي بها حسن وإن لم أتي بها لا يترتب على ذلك شيء. يقول بعض الناس يأمرون الحجاج أن يبلغوا السلام منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك إلى أبي بكر وعمر, فما حكم ذلك؟ الأصل أن الإنسان أن السلام إنما هو من الزائر نفسه, وأما الذي يعني يوصى وهو يعني إذا جاء من بلده بأن يبلغ السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, فإن هذا الذي يوصيه على الموصى أن يرشده إلى السنة فيقول له أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه, لقوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام, والحديث الآخر لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فإذا قال لك أحد أبلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم فقل له أكثر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه. سؤاله الثاني يقول ما حكم الأضحية؟ مستحبة يعني سنة مؤكدة. ما حكم من أتى بالعمرة بعد الحج؟ هل عليه شيء؟ العمرة بعد الحج هذه ليس فيها شيء, وإنما ليس عليه هدي. الهدي إنما هو لمن قرن أو تمتع, والعمرة بعد الحج ليس فيها قرن ولا تمتع, ولكن العمرة اللي أتى بها من التنعيم يعني الإنسان لا يحرص على أن يأتي بها, لأن مثل هذا ما حصل إلا لعائشة, فمن كان ظرفه مثل ظرف عائشة يفعل مثل ما فعلت عائشة. أما الناس اللي يترددون بين الكعبة والتنعيم, هذه العمرة لأبي وهذه الجدي وهذه الجدتي وهذه البنتي وهذه الأختي, هذا ليس له أساس. هل يجوز إطعام 6 مساكين أو صيام 10 أيام بدل من إراقة الدم في الحج إذا كان غير قادر؟ أيش السؤال؟ هل يجوز إطعام 6 مساكين أو صيام 10 أيام بدل من إراقة الدم في الحج إذا كان غير قادر؟ أما بالنسبة لصيام 6 أيام إطعام 6 مساكين فإن هذا في يعني في فدية لبس التقصير أو لبس المخيط أو لبس تغطية الرأس, هذه إذا احتاج إليها يفعلها وعليه فدية, وهو مخير بين أمور 3: ذبح الشاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام. أما بالنسبة للدم الواجب الذي هو يعني ترك واجب، كان ترك المبيت مزدلفة أو ترك رمي الجمار أو ترك المبيت بمنى، فإن هذا عليه ترك واجب وعليه فدية. فإن لم يستطع الفدية صام 10 أيام، وهذه 10 أيام إذا عجز عن الفدية. يقول: هل يجوز أن نلبس الإحرام من منى في اليوم 8 من ذي الحجة قبل صلاة الظهر؟ إيش؟ هل يجوز أن نلبس الإحرام من منى في اليوم 8 من ذي الحجة؟ من منى؟ نعم. أين؟ قبل صلاة الظهر. نعم، يعني يفعله الإنسان، يعني يفعل في منى مثل ما يفعل في مكة. فالإنسان الذي كان بمكة يذهب إلى منى يحرم من مكة ويذهب إلى منى ويصلي فيها الظهر وقد لبس إحرام في مكة. وما كان مقيما بمنى قبل يعني في يعني قبل يوم 8 فإنه قبل الظهر يحرم، بحيث أنه يعني يصلي 5 صلوات وقد أحرم، كما حصل للذي أحرم من مكة. سؤاله الثاني يقول: هل فرض علينا أن نقيم في منى بالليل والنهار أم يكفي بالليل؟ لا، ما فيه إلا الليل هو المبيت، وأما النهار ما له علاقة فيه، يمكن لو كان النهار كله ذهب وأنت خارج منه ما في بأس، ولكن المقصود هو المبيت، هذا هو الواجب، المبيت أكثر الليل. كذلك يقول السؤال الثالث: هل فرض على الحاج أن يأخذ قبل أول ذي الحجة أن يأخذ الشعر وينتف الإبط؟ هذا مستحب، هذا من الأمور المستحبة. يقول: ما حكم سعي الحج قبل يوم عرفة تفاديا من الزحام؟ ما أدري إيش المقصود بسعي الحج، إن كان سعي القران والإفراد، الإنسان إذا دخل مكة محرما بقران أو إفراد وطاف طواف القدوم له أن يسعى بين الصفا والمروة، وإن شاء أن يطوف فقط ويؤخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة له ذلك. وأما المتمتع فإنه عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه. فبعد طواف الإفاضة المتمتع يتعين عليه أن يسعى لأن عليه سعي للحج، وأما القارن والمفرد فلسعيهما محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، إن فعل في المحل الأول لا يفعله في المحل الثاني. يقول: أنا وزوجتي إن شاء الله سنحج، لكن أنا سأكون متمتعا وامرأتي ستحج بالقران، فهل يجوز؟ جائز، لكن كونكم تحرمون كلكم متمتعين أفضل، لكن القران يعني كما هو معلوم يمكن الإنسان ما يدخل مكة إلا مرة واحدة، يعني طواف الإفاضة ومعها طواف الوداع، لكن العمرة لابد من طواف وسعي في الأول ثم طواف وسعي بعد الحج، وإحرام بالتمتع سواء للرجال والنساء هو الأفضل. يقول: كأنها لأنها تعاني من مشكلة، فإذا تحب أن يكون أخف عليها ما في يكون بس. قران ما في بس، إذا كان مقصود بأنها يعني أنها يعني أخف لها بحيث أنها لا تدخل مكة يعني عدة مرات لطواف العمرة وسعيها ثم طواف الحج وسعيه، وتدخل مرة واحدة بعد الحج تنوي الإفاضة والوداع، فإن ذلك يكفي ويغني. يقول: وهل للقران شرط معين يجب أن يكون؟ القران أحد الأنساك الثلاثة، ويعني إذا ساق الهدي فإنه يقرن، وإذا لم يسقه فالأولى في حقه أن يكون معتمرا. وحتى من البداية كون يدخل في البداية معتمرا أولى، وإن دخل في الحج قرانا أو إفرادا وليس معه هدي فهو مطلوب منه أن يفسخ إحرامه إلى عمره وأن يكون متمتعا. يقول: يوم النحر بعد رمي العقبة يرجع الحجاج إلى منى للمبيت بها، فمتى أو ما هو الوقت الذي يرجعون يجب أن يكونوا فيه بعد العصر قبل المغرب؟ متى آخر موعد يجب أن يكون الحجاج؟ المقصود من المبيت أن يكون أكثر الليل بمنى، فهم إما أن يكون من المغرب إلى ما بعد نصف الليل قليلا، أو يكون يعني يأتي قبل نصف الليل بقليلا ويستمر إلى طلوع الفجر، يعني حالتين، إما أن يكون من الغروب إلى ما بعد نصف الليل أو قبل نصف الليل إلى طلوع الفجر، وهذا هو الأولى، كون الإنسان يعني يذهب بعد ما يبيت، لأنه ذهب لو ذهب بالنهار إلى مكة يمكن أن يحصل له مانع يمنعه من أن يصل إلا بعد نصف الليل، لكن إذا بات من أول الليل وذهب بعد نصف الليل هذا مطمئن يعني لأنه أدم عليه من المبيت. يقول أحسن الله إليكم، والدتي مقعدة تبلغ من العمر 85 سنة، هل يجوز لي أن أحج عنها؟ نعم، إذا كانت أنها هذا وضعها فلك أن تحج عنها، ما دام أنها لا تستطيع السفر ولا تستطيع الركوب وهي هرمة فلك أن تحج عنها. إيش؟ يقول هل يجوز حج عنها؟ نعم يحج عنها. إيه يحج عنها نعم. الحي يحج عنه في حالتين اثنتين، أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر، أو يكون مريضا لا مرضا لا يرجى برؤه. نعم. اكتب ورقة نعم. من أراد الحج عن الغير كيف ينوي؟ هل عليه أن يذكر اسم من سيحج عنه؟ ينوي بقلبه أن الحج لفلان، وإن تلفظ بما نوى فله ذلك، بأن يقول لبيك عمرة لفلان أو لبيك حجا لفلان، لحديث الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبرمة، فقال ومن شبرمة؟ قال قريب لي أو أخ لي، فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالتلفظ فالنية في القلب هي المتعينة، وأما التلفظ فليس بلازم، لك أن تقول لبيك عمرة لفلان، ولك أن لا تقول ذلك، لأن هذا ليس بواجب وإنما هو مستحب، والمتعين هو أن تنوي بقلبك أن العمرة لك أو لغيرك. يقول أطال الله عمركم على الطاعة، في منطقتنا انتشر السحر بكثرة، وكان بسبب قلة علمي بهذا الموضوع، كلما وجدت سحر بسبب قلة علمي بهذا الموضوع كلما وجدت سحرا مربوطا أو معقودا أتلفته، وبعد مدة أحسست أني تضررت بالجن، علما بأنه يكثر النوم عندي لغير حاجة ومن دون اختيار، وكلما حضرت مجلس علم نمت فيه، ما نصيحتكم لي؟ أسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك. آمين. وأنت تحرص على أنك يعني تكون متنبها ومتيقظا، وأن تكون يعني محترزا بالأذكار ويعني وأدعية الليل والنهار، يعني فأنت تحرص على ذلك، وتسأل الله عز وجل أن يعني أن يحفظك وأن يقيك من جميع الشرور من السحر وغير السحر. اكتب ورقة اكتب ورقة، ما تخاطب أنا مع الناس، كل واحد يتكلم راح أتكلم معه، ما تفعل هذا، أنا أتخاطب مع أسئلة مكتوبة. زوج أختي، يقول زوج أختي متقاعد وراتبه ضعيف، وهم يسكنون الآن في جزء بيت والده وهو صغير، وقد سمح له والده بالبناء وأوقف البناء الآن لعدم وجود المال، فهل أعطيهم من زكاتي لكي يكملوا البناء، أو أيجوز لي أن أشتري مواد البناء لأني لا أريد أن أخبرهم بأن هذا المال زكاة؟ على كل، أنت إذا سعدت من الزكاة فلك ذلك، ما دام أنه فقير ومستحق للزكاة فأنت يمكن تساعده بشيء يعني بشيء للبناء لا بأس. يقول أحسن الله إليكم: من أخرت صيام رمضان لسنتين بسبب الحمل والرضاعة فماذا عليها؟ إذا جاء رمضان ولم يصم وعليه بقية من رمضان الفائت فإنه يعني يقضي بعد رمضان الثاني ويطعم عن كل يوم مسكين. أحسن الله إليكم: فتاة يأتيها الخطاب فترفض بحجة أنها تكمل دراستها، والآن أنجبت بالحرام، قتلت الولد، يقول: هل أخبر الشرطة أو أتركها، علما بأن الكثير من أمثالها يترك؟ عمت البلوى بسبب الجامعات بالاختلاط. نسأل الله السلامة والعافية. المرأة إذا تقدم لها الخطيب فإنها لا تؤخره، الخطيب الصالح الذي هو الذي يعني مثله يعني لا يرد، لأن الخطاب ما يكونوا موجودين في كل وقت أو يكثرون، كلما تقدم في السن قل خطابهم. فالمسألة المرأة تحافظ على يعني على نفسها بأن تبادر الزواج إذا تمكنت منه، وهذا من أضرار يعني فمن أضرار يعني تأخير الزواج، وأنه يترتب عليه يعني وقوع الفاحشة. فإذا كانت مطاوعة لا شك أنها شريكة بالإثم، وإذا كانت مغصوبة فهي يعني غير مؤاخذة، إذا كانت مغصوبة وأن هذا خارج عن إرادتها فهي غير مغصوبة، لكن يعني كونها تقتل يعني جنين يعني أو تقتل يعني جاء عن طريق الزنا، أما الحكم ماذا عليها فيمكن أن تسأل غيري. نعم. يقول أحسن الله إليكم: يقول العلماء: الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب وكماله المستحب، فما هو ضابط التوحيد، كمال التوحيد الواجب والكمال المستحب؟ الفرق بينهما أن الكمال الواجب هو الذي يؤتى فيه نفي الإيمان، لأن الإيمان لا يأتي نفيه إلا عن كمال واجب. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، هذا كمال واجب. والكمال المستحب هو الذي يعني فيه هو مستحب ولكن فيه زيادة أجر الإنسان وثواب الإنسان. وأما الكمال الواجب الذي يعني متعين وأن الإنسان لا بد أن يأتي به فيقال له كمال واجب، بمعنى أنه يأثم، يعني يأثم فيه إذا لم يقم به. وأما الكمال المستحب لا يأثم. أحسن الله إليكم: في حديث كعب بن مالك الطويل في صحيح مسلم في توبته قال: كنت أشب القوم وأجلدهم وأصلي في المسجد، وأما صاحبي فكان يصليان بالبيت. ثم ذكر في نهاية الحديث أيضا: عندما جاءته البشارة بالتوبة كان يصلي الفجر فوق بيت، يعني يصلي بمفرده. يقول: كيف الجواب على هذا الموضعين من الحديث مع أن نقول بأن صلاة الجماعة واجبة؟ نعم، صلاة الجماعة واجبة وحديث وجوبها كثيرة وواضحة وجلية، وكونه يعني حصل يعني منهما أنهم كان يصليان في يعني في بيوتهما، يعني لما يشعران به من الخوف والخجل لهذا الأمر الذي هاجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوا يعني هذه المدة الطويلة مهجورين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنهم يعني ما تطيب نفوسهم بأنهم يقابلون الناس وقد حصل لهم هذا. أما كعب مالك فقد أخبر عن نفسه، أما صلاته يعني أنه كان جاءه الخبر فلا يعني ذلك أنه دائم ومستمر، لأنه كما جاء في الحديث أنه كان يحضر وأنه كان يخشى المجامع وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه المرة التي حصل فيها يعني حصل أنه كان في بيته صلى، فلا يعني ذلك أنه يعني لا يصلي صلاة الجماعة. قد يكون له يعني ظرف في ذلك اليوم يعني أخره عن حضور الجماعة. نعم. فلا يعمل بالمتشابه ويترك المحكم. يقول هل تجوز الأضحية للحاج هنا أم يوصي أهله في بلده؟ الأولى أن يوصي أهله في بلده لأن الحاجة إلى هناك أعظم. أما مكة فاللحم فيها كثير في أيام الحج ولا يحتاج إليه في مكة مثل ما يحتاج إليه هناك، فذبحها في بلده واستفادتهم منها أهله وأقاربه ومن حوله لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. يقول هل أخرج الزكاة مرة واحدة أو كل سنة عن مال أعرته لغيري؟ إذا كان المال الذي عند غيرك أنا ما أدري كيف أعاره، إذا كان دين يعني، أما العارية كما هو معلوم فهذه ليست مالا يعني يزكى، كون عندك يعني آنية وأعارها أو سيارة وأعارها هذا ما له دخل في الزكاة، وإنما الكلام على الدين، كونه دين على إنسان هل يزكيه أو لا يزكيه؟ إن كان هذا الإنسان الذي عليه الدين مليء وأنك متى طلبت يعطيك ولكنك أنت ما طلبت منه فأنت تزكيه مع مالك لأنه كأنه في قبضتك، وأما كان فقيرا معدما فأنت لا تزكي كل سنة لأن قد لا يأتي إليك وقد يضيع عليك كله من أول إلى آخره، لكنك إذا قبضته تزكيه لمرة واحدة. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما صحة هذه العبارة الخوارج خالفوا أصلين فقط فأخرجهم الصحابة من دائرة الصحابة؟ إيش؟ الخوارج خالفوا أصلين فقط فأخرجهم الصحابة من دائرة الصحابة. الخوارج كما هو معلوم الصحابة هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني لقوا النبي ورأوه يعني هؤلاء هم الصحابة، أما الذين ما رأوه هذا ما يقال لهم صحابة. كذلك عبارة قد يحكم على الرجل بالكفر لكن لا يحكم عليه بالعين. الرجل إذا حصل منه ما يقتضي الكفر يحكم عليه، ولهذا كيف يكون مرتد؟ كيف يقال أنه ارتد هذا مرتد وحكم مرتد كذا وكذا؟ يعني المرتد الذي يقتل وقال من بدل دينه فاقتلوه هذا يعني يقال أنه ما يحكم عليه بالعين؟ إذا رجل كفر بالله عز وجل وخرج من الإسلام لا يحكم عليه بالكفر؟ الرسول يقول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هذا قريب منه يقول حفظك الله، له يقول لي قرابة يدعون غير الله ويذبحون لغير الله، فهل أعتقد وأحكم عليهم بالشرك بأعيانهم؟ إيه نعم، الشخص الذي يستغيث بغير الله يعني لا تقبل له صلاة ولا يقبل له عمل لأنه عبد مع الله غيره، لأنه عبد مع الله غيره فيحكم عليه بالكفر ويقال أن صلاته لا تنفعه وصيامه لا ينفعه مع إشراكه بالله سبحانه وتعالى. يقول أحسن الله إليك، هناك من يقول بأن التصوير بالكاميرا أو بالجوال إنما هو حبس ظل، أما التصوير المنهي عنه في الأحاديث هو النحت أو الرسم. أولا يعني التصوير هذا يقال له صورة، والذي يفعل ذلك يقال له مصور، والشيء الذي يحصل يقال له صورة، فكونه قيل له حبس ظل أو حبس ظل ما خرج عن كونه صورة. يقول هل يصح أن يقال ليس هناك أحد من البشر معصوم إنما العصمة لله ولرسوله؟ أولا إضافة العصمة إلى الله عز وجل هذه غير مناسبة، لأن الله عز وجل هو الذي يعصم، ولا يقال إنه معصوم وإنما هو الذي يعصم من يعصم، البشر هم الذين يعصمون يعصمهم الله، وأما الله عز وجل فإنه لا يحصل منه إلا ما هو خير، وكذلك الرسل معصومون يطلق عليهم معصومون فيهم العصمة، وأن لا يحصل منهم يعني أمور يعني لا تليق بهم، وأما الله عز وجل لا يطلق عليه يعني هذا، لكن كون العصمة لكلامه كلامه فيه عصمة, والذي يأخذ فيه يعني فيه أخذ بأسباب النجاة, يعني العصمة في كلام الله وفي كلام رسوله, هذا كلام صحيح. لكن تقول الله معصوم, الله عز وجل هو الذي يعصم. يقول فضيلة الشيخ وفقك الله, هل يجوز لي أن أضحي شاه عن أخي المتوفى؟ يجوز. يقول رجل أقرض أناسا أموالا كثيرة وهو يزكي عنها كل سنة, الآن توقف عن الإقراض لأنهم كانوا يقول لا يرجعونها, فهل الأفضل له أن يقرض السائلين ويصبر إذا لم يؤدوا إليه حقه؟ هل الأفضل له أن يقرض السائلين ويصبر؟ والله مع أنهم لا أقول الإقراض يعني مطلوب يعني ومستحب للإنسان, ما يقال أنه يعني فيه ناس يعني تأخروا في السداد أو أنهم ما سددوا يجعله يسد الباب على نفسه, باب الإحسان إلى الناس, بل يحسن إلى الناس ويعني ولا يسد باب الخير على نفسه لكونه تعامل مع واحد أو اثنين ويعني أخر حقه عليه. هذا رجل يأخذ زكوات مال من بعض الناس ويشتري بها أضاحي يوزعها على المحتاجين. ليس له ذلك, إذا أعطي الزكاة ليعطيها الفقراء يعطيها الفقراء, ما رح يشتري بها أضاحي ويضحي بها يوزعها, لأنه ما وكل بها, يوكل أنه يعني يعطي الزكاة لمن يستحقها, فلا يشتري بها يعني ذبائح يذبحها ويصير أضاحي, وإنما يؤدي الذي يوصل الذي تمن عليه ويؤدي الأمانة التي تمن عليها إلى من يستحقها. الآن ترتب على هذا العمل بعض المسائل. يقول أنا أريد أن أشتري أضحية لنفسي, فهل إذا اشتريت جملة من الأضاحي يجوز لي أن أضيف مالي الخاص بي وأشتري لنفسي مستفيدا من سعر الجملة؟ إيش؟ يقول أريد أشتري أضحية لنفسي, إيه؟ من ضمن هذه الأضاحي التي يشتريها ليستفيد من سعر الجملة, فسيضيف مال خاص به مع هذه الزكوات. على كل إذا وهو مكلا أحد يقول هو نفس القضية, يأخذ زكوات يشتري بها أضاحي. لا زكوات, هذا اشتراء أضاحي هذا غلط. الزكاة تعطى للفقراء والمساكين, وقد يكون بحاجة إلى لباس وبحاجة إلى يعني طعام, يعني اللحم يعني ما هو يعني الذي يكون به كل شيء للفقير. الفقير يحتاج لباس, يحتاج إلى يعني أمور كثيرة, فلا يجوز الإنسان يتصرف يعني في مثل هذه الصورة, بل عليه أنه يدفع يعني الزكاة لمن يستحقها. أما إذا يعني وكله أحد بأن يشتري أضاحي واشترى بالجملة وصارت يعني بسبب الجملة كلها نقصت فيها القيمة, فهذا ما في مسألة. يطلب من توجيه ونصيحة لمن يطيل شعر رأسه حتى أصبح أنه لا يفرق بينه وبين المرأة, بل البعض يعني ربما يربط هذا الشعر بمطاط أو بأشياء تشابه النساء, ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا شعر ما لا, لكنه كان صاحب لحية وكان كث اللحية عليه الصلاة والسلام, وكان يعني يحصل الشعر ويرخيه قليلا, وإذا جاء يعني في عمرة أو في حج فإنه يحلقه عليه الصلاة والسلام ولا يتركه. متى ينتهي الحاج من التلبية في الحج؟ إذا رمى جمرة عقبة وفرغ من رميها, إذا فرغ من آخر جمرة يرميها يقطع التلبية. ما المقصود بقوله تعالى 3 أيام في الحج؟ يعني وهو في سفر الحج, يعني مثلا الإنسان حاج وعليه ما وجد الهدي وصار عليه 3 أيام في الحج وسبعة, هذه 3 الأيام تكون يعني في سفره للحج, وينبغي أن تكون قرب الحج, يعني بأن تكون 6 7 8 يعني قبل يوم عرفة, لأنه لو جاء مبكرا في القعدة ما يصوم, يعني في ذاك الوقت, لأنه قد يحصل له مال ما يحتاج إلى الصيام. لكن إذا وصل الحج ولم يكن هناك مجال أو أمل بأن يحصل له مال فإنه يأتي بالصيام. ما حكم من كان متمتعا ولم يذبح الهدي ولم يصم أيام التشريق وهو متعجل؟ على كل هذا يعني أخطأ, ولكن عليه أن يقضي 10 أيام, لكن لا ليس له أن يؤخرها, لكنها إذا ذهبت لا يقال سقطت, وإنما عليه أن يأتي بها ويستغفر الله عز وجل مما حصل. أحسن الله إليكم, هل الصلاة في ساحة المسجد النبوي كالصلاة بداخله؟ إيه نعم, بس لا يكون أمام الإمام. يقول: نويت الحج عن أبي, فهل يجوز أن أعتمر لنفسي ويكون الحج عن أبي, وهل علي هدي حينئذ؟ إيه نعم, الإنسان إذا كان متمتعا له أن يجعل العمرة له والحج لغيره أو العكس, وعليه هدي. يقول فضيلة الشيخ: شخص يريد الحج وعنده ألم في رجله, أمره الطبيب بلف مكان الألم بقطعة قماش طبي, فهل عليه شيء؟ إذا كان هذا الألم يعني يكون في ساقه أو في ركبته أو في فخذه ولف عليه شيء أحاط به لا بأس بذلك, وكذلك إذا كان أحاط ببعض رجله. وأما يعني كونه يلفها يعني حتى يكون مثل الخف أو مثل الجورب الذي يعني يغطي الرجل كاملة بما في ذلك الكعبان, فإن هذا يعني عليه فدية إذا احتاج إلى ذلك. إذا احتاج مثل الإنسان الذي يعني يحتاج إلى أن يغطي رأسه فإنه يكون عليه فدية, أو الإنسان الذي يحتاج إلى أن يعني يلبس يعني خفاف تغطي الكعبين أو جوارب تغطي الكعبين عليه فدية. نعم. يقول: أحسن الله إليك, أريد أن أسكن بالعزيزية, أرمي بعد الزوال وأرجع إلى السكن, ثم أعود في الليل وأبقى إلى منتصف الليل, ليس لدي سكن بميناء. ما في بس, ما دام أنك أكثر الليل وأنت في ميناء يكفي. يقول: قرأت حديثا في السلسلة الصحيحة: إذا تمنى أحدكم فليستكثر فإنه يسأل ربه. ما معنى هذا الحديث؟ والله ما أدري يعني عن صحة الحديث, ولا أعرف يعني شيء عنه, ولكن المقصود هو بالتمني السؤال, يعني الإنسان يتمني غير, يعني الإنسان يتمنى بس في قلبه كذا, وأما السؤال يسأل الله عز وجل. هذا اللفظ أنا ما أدري عنه, وإن كان لعله بلفظ سأل, وأما التمني هذا ما هو بدعاء ولا هو بسؤال, هذا شيء في قلبه يتمنى. نعم. يقول: ما أعرف شيء عن صحة الحديث, لا أقول فيه شيء, لا أدري وهل الكلام هذا صحيح أو خطأ من السائل, أو أنه مخطئ أو واهم, وأن اللفظ بهذا أو بغير هذا أنا لا أدري. يقول: لدي شركة إيجار سيارات, فكيف تكون الزكاة؟ سبق أن ذكرت في درس مضى, في الدرس الماضي عن الزكاة, أن العمارات والسيارات التي تؤجر لا زكاة في أعيانها, لأنها ما أعدت للبيع فتكون على التجارة, ولكن الأجار الذي يحصل إن انقبضه وبقي عنده حتى على الحول يزكي هذا المال الذي هو أجره, وإن أكله قبل أن يحول على الحول ما في زكاة. يقول: أبي تزوج بامرأة أخرى وهي أتت ببنات, فهل أنا محرم لهؤلاء البنات, يجوز أن أسافر معهن؟ هذه خواتك من أبيك, لأن الأخوات ثلاث, شقيقة وأخت لأب وأخت لأم, هذه كلها أخوات, وأنت محرم لهن. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.